بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب مفسدات الصلاة: ويفسدها مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. مسابقة يعني سبق، يعني هذا هو المراد، يعني سبق الفعل، وليس أنه فعل يحصل من الطرفين. كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه، إذن هو سبقه ولم يشاركه فيه الإمام. ركع رفع رأسه ثم ركع الإمام بعد أن رفع المقتدي، ولم يعده معه أو بعده، لأن يعني إذا أعاده معه فالعبرة للإعادة الفعل الثاني، وإذا أعاده بعده يعني هذا يعد مشاركا للإمام حكما. نعم، يعني صار فعل مبني على فعل الإمام، أما الذي يكون قبله ما في مشاركة حقيقية ولا حكمية، لأن فعل الإمام لسه ما ركع. نعم، فإذا لم يعده معه ولا بعده وسلم مع الإمام يعني هذا قيد أيضا للفساد، لأنه فاته ركن، يعني في ركن غير معتبر عنده، فإذا استدركه في نهاية الصلاة فلا تفسد. قال: ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو. بعد تأكد انفراده، ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده، يعني لازم تقرأ بالوصل وليس بالوقف. يعني يعني ما له الفاصل، ما له لزومه توهم، لأن هو الأصل متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو واجب، لكن هنا عندنا يعني حالة خاصة بعد تأكد انفراده، بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قبل التشهد. يعني هناك حالتان يستطيع المقتدي المسبوق أن يقوم فيهما، الأصل أنه يقوم بعد سلام إمامه، نعم، وممكن في بعض الأحوال أن يقوم قبله لو قام قبل سلام الإمام، إذا كان من غير عذر مكروه، وإذا كان بعذر ترتفع الكراهة، فيقوم قبل سلام الإمام ولكن بعد قعوده مقدار التشهد. بعد ما قعد الإمام مقدار التشهد قام المسبوق، بعد ما قعد الإمام قام المسبوق، الصلاة صحيحة، يعني هذا الفعل لا يفسد الصلاة، بين كراهة وبين عدم كراهة كما قلنا إذا كان بعذر أو بغير عذر. طيب الآن المشكلة وين؟ أنه بعد أن قام سجد الإمام للسهو، ماذا يفعل المقتدي؟ يجب عليه أن يسجد معه، يجب عليه إذا قام وسجد إمامه يجب عليه أن يسجد معه، ولكن إذا أكمل الركعة فسجد، ويجرد أنه قيد الركعة التي قام إليها قيدها بسجدة تأكد الانفراد. لو أنه الإمام طول بالأدعية، طول والمقتدي المسبوق قام بعد قعوده قبل التشهد، فأتى بركعة والمقتدي والإمام لا يزال في التشهد، فلما سجد المنفرد سجد هذا المسبوق سجد لي عفوا. اهلا وسهلا بمن حضر، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا. هنعيد الصورة ان شاء الله، الله يبارك فيكم. متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة. يعني الصورة كما قلنا أن المسبوق إذا سجد إمامه للسهو يسجد معه، فلو أنه قام قبل أن يسجد الإمام، قبل أن يسلم الإمام، هل يجوز قيامه؟ بعد قعوده قدر التشهد يجوز ولا تفسد به الصلاة، لكن إن كان بدون عذر يكره. إذا في عذر لأن الإمام يطول كثير، نعم، أو في عذر آخر فقام، نعم، يعني لو أنه انتظر الإمام حتى مثلا انتظر الإمام حتى يسلم وهو يطيل في الدعاء ثم قام إلى قضاء ما فاته وتطلع الشمس الفجر، فيؤدي هذا إلى صلاته، إلى فساد صلاته، فهو قام بعد قعود الإمام قدر التشهد، فلما قام سجد الإمام للسهو فرضا، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يسجد معه، يتابعه. لكن لو أنه بعد أن قام قيد الركعة التي قام إليها بسجدة، يعني قام وقرأ وركع وسجد، بعد ذلك الإمام سجد للسهو، فإذا تابعه في هذه الحالة تفسد صلاة من؟ صلاة هذا المسبوق، نعم، لأن بعد أن انفرد عاد إلى صلاة إمامه. فإذا تذكر الإمام سجود السهو فتابعه تفسد صلاته. أما قبل تأكد انفراده، يعني قبل أن يقيد الركعة الزائدة بسجدة، مو الزائدة، الركعة التي قام يقضيها، يعني قبل أن يقيدها بسجدة يجب عليه أن يسجد معه. قال: أما قبل تأكد انفراده فتجب متابعته، ويفسدها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد الجلوس. واحد ترك سجدة صلبية، يعني سهى فسجد في الركعة الأولى مثلا سجدة واحدة ولم يسجد الثانية، وبعد أن قام إلى الركعة التي تليها تذكر، ماذا يفعل؟ يقضيها في آخر الصلاة، يعني يأتي بهذه السجدة التي فاتته مثلا في آخر الصلاة. كذلك السجدة التلاوية، إذا فاتته سجدة تلاوية، نعم، ماذا يفعل؟ يأتي بها في آخر الصلاة، نعم. فلو أنه لم يأتي بالسجدة الصلبية ما حكم صلاته في آخر الصلاة؟ بطل الصلاة. ولو لم يأتي بالسجدة التلاوية في آخر الصلاة ما حكم صلاته؟ صح، نعم. ولكن لو أنه أتى بهما، الآن الكلام ليس عن ترك السجدة، الكلام عن قضية أخرى، لو أنه سجد هذه السجدة الصلبية أو التلاوية، نعم، ولم يعيد القعود الأخير، تمام، دائما الفرض يرفع الفرض، قاعدة الفرض يرفع الفرض والواجب يرفع الواجب، يعني السجدة الصلبية شو حكمها؟ ركن. فلما تشهد هو بعيد أنت آخر الصلاة قبل، يعني بعد القعود الأخير، سجد السجدة الصلبية من غير ما يسلم، يسجد السجدة التي فاتته من الركعة الأولى أو الثانية مثلا، نعم، بعد أن صلاها شو بيكون؟ ارتفع القعود الأخير، القعود الأخير شو حكمه؟ ركن، ركن، ومحله حتى يتأدى هذا الركن بيكون آخر الأركان، آخر الأركان، ولذلك لما أتى بركن ارتفع هذا القعود الأخير، فلم يعد قعودا أخيرا ولم يعد يعني الركن حاصلا، فيفترض عليه أن يعيده، فإذا لم يعده فسدت الصلاة. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ الصورة يأخذ القعود الأخير ثم يسجد السجدة الصلبية ثم يعيد القعود الأخير ثم يسجد للسهو بعد ما يسلم تسليمة واحدة إن شاء يسجد للسهو ثم يتشهد مرة ثالثة ويسلم. هذه الصورة تمام. نفس الشيء بسجدة التلاوية، لكن في فرق بيناتهم. أن السجدة الصلبية لو لم يؤدها بالمرة بطلت صلاته لأن فيها ذكرك، وأما التلاوية فإذا لم يؤدها يكون في صلاة تراها. تمام. هو يجب عليه أن يسجد، لكن هي حكمها في حكم الفرض، فإن سجدها نعم ترفع القعود الأخير ويسجد للسهو وتصح صلاته، طبعا يكون تارك سهو. نعم. وإن لم يسجدها أصلا صحت صلاته مع الكراهة، يعني هي ما هي من أركان الصلاة، لكن لو فعلها فهي قائمة مقام الفرض. لا تقبل، التي في الصلاة لا تقضى بعد الصلاة، لا خارج صلاة ولا في صلاة أخرى. على صراحة استغفر الله عز وجل. أما لو سمع من رجل خارج الصلاة، واحد مارئ عم يقرأ سجدة تلاوة وأنا عم صلي، أسجدها خارج الصلاة. هذه قصة ثانية، لما نواها كأنه سجدها ضوابط. نعم. تلاوية هنا تعتبرها مثل الصلاة. مثل الصلي إذا لم يعيد التشهد الأخير، يعني هي ترفع الفرض. وأما سجود السهو فهو واجب، فيرفع الواجب. شلون يعني يرفع الواجب؟ شلون يرفع الواجب؟ هو تارك واجب السهو وسجد. سجد للسهو ثم رفع. نعم. ماذا عليه بعد سجود السهو؟ أن يعيد التشهد. طيب شو معناته يرفع الواجب؟ أي واجب؟ سجود الأصل الأول. أصدق اللي واجب اللي تركه. لا هو ذاك عدل وما رفعه. قراءة التشهد. قراءة التشهد. شو يعني قراءة التشهد؟ شو يعني رفع قراءة التشهد؟ هو بعد ما تشهد وصلاة إبراهيمية وسلم تسليمة. طيب لو لم يعيده شو حكمه؟ لو لم يعيد التشهد. قراءة تنزيه. قراءة تحريم مو تنزيه. إذا سجد ثم سلم مباشرة أتوقع قراءة تنزيه. ليش قراءة تنزيه؟ رفع الواجب. نحن عندنا القعود الأخير عندنا شيئان، القعود مقدار التشهد وهذا ركن، وقراءة التشهد فيه هذا واجب. فلما سجد سجد صلبية ارتفعوا الاثنين، ارتفع القعود الأخير ومن الأول ارتفع قراءة التشهد. أما لما سجد سجود السهو فسجود السهو واجب، فما ارتفعت القاعدة الأخيرة، لذلك هو في حكم من قاعد القعود الأخير من حيث الركن مؤدي الركن، لكن ارتفع ايش الواجب الذي هو قراءة التشهد فقط، لذلك يجب ان يعيده. فلو لم يعيده شو صار فيه؟ تارك واجب، حكمه تارك واجب. صلوات الرحمية يجيبه سنة يجيب اخر شيء، القعود الذي يسلم بعده هو الذي يأتي فيه بالصلاة الإبراهيمية. إذا كان بده عرف بده عن جلسته نعم. ويفسدها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية، يعني لا سجدة سهو، تذكرها بعد الجلوس. هو ليس بقيد هذا أن تذكرها بعد الجلوس، إنه هو يعني مراد إنه فعلها بعد الجلوس، لأنه هو ممكن يكون يعني تركها من الأول ومتذكرة، يعني مو شرط إنه يكون تذكر بعد الجلوس، بس هو هذا قيد بفعلها، يعني هو إذا ما تذكرها ما حيفعلها، هتروح صلاة إذا كان سجد صلبي. وعدم إعادة ركن أداه نائمة، يعني استيقظ كان نام في الصلاة، استيقظ وهو على هيئة المتمكن. شلون هيئة المتمكن في الصلاة؟ هيئة السنة، يعني في كل مكان على حسبه، في الركوع مثلا إنه أعضاء مشدودة، يعني النصف الأسفل نعم، يعني ما في ارتفاع بالنسبة مثلا للركاب هيك صايرة مثل الزاوية نعم، وظهره مستقيم وإيديه على ركبه على هيئة السنة. إذا استيقظ وهو على هيئة السنة دليل أنه لا يزال مستمسكا، هذا يعني دليل أنه لم يخرج منه شيء. إذا استيقظ فهذا النوم لا يعد مفسدا لوضوئه ولا لصلاته. ولو أنه رأى مناما فقهقها وهو نائم، شاف شغلة بتضحك قهقه وهو نائم، واستيقظ على هيئة السنة، شو حكم صلاته؟ فسد الصلاة ولم ينتقد وضوء، لأن قهقه تبالغ يقظان، هذا من نقض وضوء. يعني فاستيقظ وهو على هيئة السنة، إن كان في نفس الركن يطمئن مستيقظا، يعني يكمل على الهيئة اللي هو فيه، مثل ما قلنا استيقظ في الركوع وهو على هيئة السنة، ما يرفع مباشرة وإنما يطمئن، يعني بمقدار أقل مقدار تسبيحة أو مقدار ثلاث تسبيحات بده يكمل السنة وهو مستيقظ. وإن كان قد رفع منه، يعني أدى الركن نائما، نعم الركوع أداه نائما ثم رفع من الركوع وهو نائم، فيعيده وهو مستيقظ، انتقل عنه يعيده، لأن الإعادة يعني توحي أنه بعد أن انتقل عنه. فإن كان فيه ماذا يفعل؟ يطمئن. وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير، يعني الإمام قعد القعود الأخير وقام المقتدي المسبوق ليتم صلاته كما قلنا. ففي هذه الحالة بعد ما قعد القعود الأخير الإمام قهقه مثلا أو أحدث عمدا، شو يعني؟ بمعنى خرج من الصلاة بغير السلام بفعل مفسد هو، لكن في حقه لا يفسد، ليش؟ لأنه انتهت الأركان عنده، هاي مسائل نعم 12 يذكروها إنه نعم، يعني يحصل المفسد بعد أن يقعد القعود الأخير. فهذا الحدث العمد أو القهقه بالنسبة للإمام ما أفسد صلاته، لكن أوقعته في كراهة تحريمية. لكن بالنسبة للمسبوق الذي قام لا يزال مرتبطا بإمامه، لأنه لسه ما تأكد انفراده مثل ما قلنا قبل شوي، ولذلك تفسد الصلاة للمسبوق هنا في هذه الحالة، المسبوق يعيد الصلاة. وأما الإمام نقول له يجب الإعادة لكن الصلاة ما فسدت. لكن يعني لما فسدت صلاته مسيء، وأما المسبوق اللي فسدت صلاته ليس بمسيء، يعني هذاك مسيء لأنه ضحك، فاللي فسدت صلاته ما دخله أصلا. إلا إذا قام قبل سلام إمامه. طبعا الصورة مو مقيدة بالنسبة للفساد، يعني بالنسبة للمسبوق مو مقيدة بقيامه، يعني يمكن تصورها قبل أن يقوم، فساته قاعد وقعد الإمام قدر التشهد، فقهقه الإمام أو أحدث عمدا، شو يعني عمل هيك نكش حبة نزل الدم، ماذا أحدث عمدا مثلا فرضنا يعني، أو تكلم، فهذا ليس مفسدا لصلاته لكن مفسد لصلاة المسبوق إذا كان المسبوق للسماء. فإن قام نفس الحكم، إن قام بعد التشهد ثم حصل هذا المسجد نفس الشيء، إلا في صورة واحدة، إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة فإنها لا تفسد لتأكد انفراده. إن صار منفرد بعد ما سجد الإمام لساته يعني قاعد في السجود في التشهد يطيل، يجوز يكون نائم كمان مثل ما النص أحيانا نام وأطال شوي واستيقظ وهو على هيئة السنة، لكن مثلا حصل منه قهقهة ربما يكون رأى في المنام شيء أو أحدث عمدا، فهذا لا يفسد صلاته لكن يفسد صلاة المسبوق إذا لم يكن قد تأكد انفراده. كيف يتأكد انفراد؟ لأن يقيد الركعة التي قام إليها بسجدة. ومد الهمزة في تكبير الانتقالات آل، من أن يقول آل الله، ليش تكبير الانتقالات؟ قال أما تكبير الإحرام فلا يصح الشروع به، والفساد يترتب على صحة الشروع. يعني مد تكبير الإحرام ما اسمه مصلي، يعني أصلا ما شرح حتى نقول عنه فسد يعني، لكن النتيجة أنه ما صلى نتيجة واحدة. ويفسدها الردة بقلبه والعياذ بالله تعالى بأن نوى الكفرة ولو بعد حين. ليش قيد بقلبه؟ إذا بلساني باب أولى في كلام، لأنه يعني صار والعياذ بالله صار في كلام مفسد واعتقاد مفسد، لكن إنه حتى ولو كانت بقلبه بمجرد القلب، نعم، بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد ما يكون كفرا أثناء الصلاة والعياذ بالله، فهذا يفسد. وهذا المفسد له يعني بيختلف عن غيره أنه يفسد ولو بعد الصلاة، الردة ولو بعد الصلاة تفسد إذا كان الوقت باقيا. يعني كل المفسدات أو معظم المفسدات إذا حصلت، نعم، القيد أن تحفظ ضمن الصلاة حتى تفسد، لكن هذه الردة تفسد ولو بعد الصلاة، بمعنى أنه لو كان الوقت باقيا يجب عليه أن يعيد بعد ما صلى الظهر وعياذ بالله ارتد أو حصل منه كلام كفر ثم أسلم والوقت باقي يجب عليه أن يعيد. ما معنى مسألة تتعلق فيها؟ شو هي صلاة الجمعة إذا كان إماما؟ الجمعة ولا الجماعة؟ الجمعة كان هو إمام صلى الله ثم سعى إلى صلى الظهر، إذا كانوا معذورين مثلا صلوا الظهر ثم سعى إلى الجماعة إلى الجمعة، فمجرد سعيه فسد الصلاة وصلاة المقتدين كان معه. صلاة مين؟ صلاة إذا كان هو تمام فسد، إذا هم سعوا معه وفسد كلهم، إذا بس هو سعى في الصلاة وإذا هو كان مثل حال إذا كان أستاذ. يعني هذيك المسألة تذكر مع المسألة اللي بدنا نحن إنه المفسد الذي نعم إذا هي أصلا إذا فسد الصلاة الإمامي فسد الصلاة المأموم، نعم، لكن إذا كان الفساد داخل الصلاة، أما إذا كان الفساد بعد الصلاة، نعم، مثل هاي المسألة فهذا لا يفسد صلاة المأمومين. وهذيك المسألة اللي ذكرته وكما تذكر معها، يعني جيد إنه حضرت ذلكم ما شاء الله. وموت الإمام، مو الإمام يعني موت المصلي، أي مصلي مات فسد الصلاة، لكن يعني المقصود يعني ما يعني ما بترتب عليها حكم المولى إلا إذا كان إماما. فموت الإمام يفسد صلاة المأمون. بالنسبة نعم إلى الموت يعني. أما الجنون والإغماء فهو في حق الجميع. يعني الجنون والإغماء من الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. وبالنسبة لموت الإمام اللي بيترتب عليه حكم يعني هو موت الإمام إنه يؤثر على صلاة المقتدي. لكن لو كان مثلا المنفرد يقضي قضاء ما هو عم يقضي عليه صلاة عم يقضيها ومات فيها لا تعتبر هذه الصلاة. الجنون والإغماء إذا جن المصلي أو أغمي عليه إذا أفاق والوقت باق كما في التعليق إذا أفاق من الجنون أو الإغماء في الوقت وجب أداؤها وبعده يجب القضاء ما لم تزد مدة الجنون أو الإغماء على يوم وليلة. إذا أغمي عليه دائما لما واحد يترك الصلاة أكثر من يوم وليلة فإذا كان بلا عذر فيجب القضاء ولا بلغ السنين. وإذا كان بالعذر إذا كان هذا العذر هو الجنون أو الإغماء بتعلق يعني بفقد العقل فلا يجب عليه الإعادة إذا دخل في حد التكرار. يعني إذا خرج وقته السادسة نعم إذا دخل وقت السادسة خرج وقت الخامسة نعم قديش بيكون عنده كم صلاة؟ خمسة يقضيها. فإذا خرج وقت السادسة زادت عليه مليلة الفوائد زادت عليه من وليلة يعني دخلت في حد التكرار صار عنده مثلا إما فجرين أو ظهرين بده يقضيه ما دام إنه صاروا ستة معناته في صلاة مكررة منه فحينئذ لا يجب عليه القضاء. وإذا كان مع بقاء عقله لكنه مريض لا يستطيع عاجز عن الصلاة حتى للإيماء فهذا فيه الخلاف. واضح شو؟ وش يعني ليس عليه القضاء؟ يعني ما عليه قضاء شو يعني ليس عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء؟ ما في عبارة أوضح منه. إذا كان مقام عليه أو لما بيفيق بنقول له أخذ الصلوات اللي راحت عليك ما بنقول له خلاص سقط عنه تمام يعني لا يجب عليه القضاء لأنه في حرج صار وهذا الأمر لم يأتي من قبله. شلون الحائض لا تقضي الصلوات لماذا؟ لأنه في تكرار دائم لكنها تقضي الصيام لأن ما في حرج في قضائه. لكن إذا كان هو الذي ترك هو المعتدي فهو دائما في ذمته فيجب عليه قضاء ولو بلغ سنين. إذا المتفق على مين هو؟ متفق على عدم القضاء في إذا كان الأمر يتعلق بفقدان العقل إما مثلا جنون أو إغماء وزادت على يوم وليلة يعني خرج وقت السادسة صار فوق ستة فما فوق فهذا لا يجب عليه القضاء باتفاق طبعا باتفاق في مذهبنا يعني. وإذا كان عن عجز لا يستطيع الصلاة حتى بالإماء لكنه يفهم الخطاب يعني عقله معه فهذا فيه خلاف يعني اختلف التصحيح والأخذ به يعني بعدم القضاء فيه رخص لأنه دائما يوم ليل أحيان يعني كثير أحيان مريض بيصلي عشرة أيام وكمان كثير مرضى بيقدر يصلي وما بيصلي فهذا يجب عليه القضاء يعني هو معاجز عن صلاة بالإماء. لذلك إذا واحد زار مريض هيك من دقب شيء وفلا الله زي وخير إذا زار مريض أول شيء بتطمن على صلاة طمن إن شاء الله ما عم تتلبك بالصلاة إن شاء الله هي عبارة لطيفة إن شاء شاء الله كان انه سهل عليك الوضوء ان يوضوك مثلا لك. هل يجب عليه ان يتوضا اذا كان لا يستطيع ان يقوم وحده لكن يوجد من يوضئه؟ هل يجب عليه الوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف. في مراقي الفلاح لا يجب عليه لأنه مسألة قادر بقدرة الغير، بس كأنه بحاجة تعبدين ذكرها أنه يجب عليه، ما اعتبرها من مسألة قادر بقدرة الغير، يعني فيها خلاف. نحن إذا واحد قال له سأل فراح سأل الشرم بلالي مش في حاله فأخذ، يعني هو سأل الشرم بلالي رحمه الله وأفتاه وعمل، لا يسع ذلك الحمد لله عز وجل. هو شرم بلالي عالم علامة كبير في المذهب، يعني هو ما لم يكن الأمر ناتج عن وهم التيسير على الناس مطلوب. أحيانا بعض فتاوى بعض الفقهاء تكون ناتجة عن وهم، وإذا كان ناتج عن يعني عن خلاف في النظرة إلى المسألة التيسير مطلوب، يعني ما يتبع إنسان أقوال الضعيفة. إذا كان لا يوجد من يوضئه فيتيمم، نقول له لا تترك الصلاة، ما في الشباك هون قدام، اعمل هيك تلاقي رخامها لك، أو هاي هاي اللي على الحيط الحجر هذا، اعمل إيدك هيك، أو بيجيبوا له قطعة رخام هيك قدام بتيمم عليها. إذا بيقدر ينزل على الأرض، إنه اتخذ أن ينزل على الأرض كذا بيقدر ينزل كامل كرح طوب. قال في دم لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا يستطيع إزالته يزيله، ما يستطيع يصلي ولو مع وجود النجاسة ولا يترك الصلاة. ما هيك شيء محمد؟ هل في مذهبنا لا يشترط الغبار، إنما اشترط أنه ما كان من جنس الأرض، لو ما في لو كان مجلية جلية. أما هذا السيراميك شو يسموه جرانيت، هذا بورسلان وجرانيت وسيراميك، ظاهر أنه يعني في شك، لأنه في مواد ربما ما تكون من جنس الأرض، يعني المادة الخصوص العليا لو كانت هي بالعكس السفلى بجزء أقرب أن تكون مادة ترابية، لكن المادة العليا الله أعلم في مواد يعني غير التراب والحجر، فبيبقى إنسان في شك. كذلك الطلاء يعني الدهان هذا الزياتي هذا اللي هو يعني يساوي حائل، هذا أيضا يمنع. أما إذا كان محرقا فلا يضر، مثل الإسمنت يعني إذا كان هذا محرق يشوي بالفرن فالتحريق لا يضر. لذلك البلاط العادي هذا البلاط المؤلف من إسمنت وبحر ومجلي جلي هذا بجوز التيمم عليه، لا في مشكلة. المخدة بجوز على المخدة، العامة جيب له مخدة يجيب مخدة يتيمم عليه، فما بجوز. هو كان قديما بيوت قديمة ربما مخدة صلى شيء تنتين ثلاثة ما حدا دائر فيها، فبكون غبر عليه هيك، فبجوز مو لأنه مخدة لأنه فيه غبار، بعدين صار يفكروا أنه المخدة بجوز التيمم عليها كمان، ما بجوز. وكل حدث عمد أو بصنع غيره، أي حدث تعمده المصلي تفسد به الصلاة أو بصنع غيره، واحد ضربه فانزل له دم هذا بصنع غيره يفسد الصلاة. أما الذي لا يفسد الحدث الذي السماوي، شو اسمه السماوي؟ يعني ليس بصنعه ولا صنع مخلوق، سبقه الحدث، واقف وعم يصلي ما لا غير الدم نزل منه لا أنفع، أو خرج منه ريح بغير قصده بغير فعلا منه مثلا. بعضهم بيقول لا هذا ما يعد هذا السماوي، خرج منه ريح. هو يصلي بعض الناس ما عنده استمساك يعني كثير قوي ولا هو في حد المعذور، فسبقه الحدث خرج منه مثلا ريح أو صوت، فلا لا تفسد صلاته. هو الأفضل أنه يعيد من استأنف خروجنا الخلاف، يعني أن هاي البناء مو متفق عليه بين عند الأئمة. كان عند مذهب الشافعي بالقديم كان يقول به كان ثم قال بعدمه في المذهب الجديد. حاصل أنه يعني الأفضل استئناف خروج من الخلاف، لكن عندنا جائز بشروطه البناء، وترك ركن بلا قضاء وشرط بلا عذر، يعني وترك شرطا بلا عذر. يعني ترك كما قلنا سجدة صلبية أو نعم شيء آخر من القرآن ولم يقضه فسدت. ترك شرطا بلا عذر مثل مثلا ستر العورة أو استقبال القبلة، يعني بالنسبة لستر العورة واضح، بالنسبة لاستقبال القبلة بيكون في بعض الصور. نعم. والقراءة بالنغمات بإشباع الحركات لمراعاة النغم إن غير المعنى، كما لو قرأ الحمد لله رب العالمين مثلا وأشبع الحركات حتى أتى بواو بعد الدال وبياء بعد اللام والهاء وبألف بعد الراء الحمد لله رب العالمين، وكقول المبلغ ربنا لك الحمد والحامد. هاي كثير بتصير الحمد وراء ربنا، بس قليل. هلا انا ما سمعت حدا يمد الراء ربنا، اما ربنا لك الحمد كثير يمد الحمد. بألف بعد الراء والحاء في خطأ يقع فيه كثير بالنسبة للتجويد، اللي هو عند الإدغام بيمد الغنة قبل، مو الغنة ما قبل الغنة يأتي بمد. فمن يعمل إذا كان قليل لا يفسد، أما لو ظهر يعني كثير يعني يصير في مشكلة فيه. لكن هل يفسد؟ الظاهر أنه هذا ما ترتب عليه فساد ممكن. قال إن إذا فسدت نعم لا تعود صحيحة، مجرد الكلام، لأنه لله الله اسم فاعل من لها يلهو فهو لاهي، يقول النبي صلوا عليه النبي، لا يستخدم هذا اللفظ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نبي يتكلم ألفاظ نابية، يعني هو أصل المادة اللغوية بتدل على هو أصلا في قول إنه يعني النبي مأخوذ من نبى ينبو، يعني إذا ارتفع، فهو مقصود النابي يعني نفس المعنى. الظاهر إنه يعني إلى وجه من حيث اللغة، لكن في العرف مو منيح يعني مو مستعمل النابي، ولا يسمى يعني شرعا ما يقال عنه النابي وإنما قال النبي، خصوصا إنه يعني قول المشهور إنه النبأ مأخوذ من النبأ، ولذلك يهمزها مثلا نافع يأخذ النبي كثير في يعني خصوص اسم الجلالة لازم واحد ينتبه يعني. لكن بس تضبطها شاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه قال عليه يعني عليه أو عليه ماشي الحال بس الاسم يعني كما الله الله الله الله الله أول وحدة حذفوا من المد ثاني مد الهمزة الله الله الله الله الله مثلا ولا وحدة صارت هو كافر نعلمه ننبهه يعني واحد يقولها بسرعة بدل ما يقول الله الله الله الله الله الله يقول الله الله الله الله الله الله الله هي همزة توصل بتروح تنتقل حركة همزة توصل للهاء يعني كان يقول الله الله الله لكن على تقدير تسكين الهاء تنتقل حركة همزة إلى مثل الله أكبر الله فلو قال الله الله الله الله الله كمان في شغلة بيقولوا بالإنشاد لما مثلا تقول يعني يقولوا الله الله بالإنشاد يعني مثلا شو كف المصطفى شو كالوردي شو يعني نادي نبي نبي نادي نبي طب شو بيقولوا بعدها الله الله كثير ناس يقولوا هالله الله هالله يعني تحويل الهمزة الثانية ما فيها شيء لأنه بيقول الله الله الهمزة توصل راحب أما الأولى كيف تقول هالله هالله ما بيصير هالله كثير يعني في ملاحظات على الإنشاء نحن بنعلم الناس أما حسابهم فإلى الله عز وجل لست عليهم بالمسيطرة سيدنا الشيخ هاشم ولا سيدنا الشيخ هاشم ولا سيدنا سيدنا الشيخ يضحك يعني آخر شيء اللي روح دور على سيدك سيدنا سيد ولا سيد هو زي يقولك يعني ماشي الحال أخذ الضحك الشيخ أما في حق الله ما كان يستاهل يقول سيدنا السيد هو زيد يعني نرجو الله أن لا يكون بها بأس هذه لأنه هي يعني كلمة عامية تدل على التعظيم يعني السيد بالعامية هو السيد في العربية وأنت ما حرف نفس الاسم المعظم وإن كان لا شك أنه يعني نصيحة قيمة وفي مكانها من شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله لكن نرجو الله أن لا يكون بها بأس من حيث أنه أنت ما غيرت اسم جلاله إنما أتت بكلمة تدل على التعظيم في عرف الناس يعني إذا اعتبرنا العامية هي لغة يعني كأنها حسبها أنه مثلا فارسية أو أجنبية فلو واحد أتى بكلمة فارسية فيها تعظيم لكن يعني ربما يكون لفظة بالعربية مجيد يعني ما يكون هذا إساءة من هذا الأجنبي مثلا لكن لا شك أن الإنسان إذا يعني تعلم يعني يزداد ورفعة وينبغي عليه أن يصحح ما استطاع إلى ذلك سبيله وإن لم يغير النغم المعنى فلا فساد إلا في حرف مد ولين إن فحش فإلا أنه إن كان قليلا لم يفسد إن كان يعني فحش إذا فحش ممكن إنه يؤدي للفساد. إطالة المد. إيه يعني إنه فإنه يفسد وإن لم يغير المعنى. الظاهر أنه مو حرف نفسه عم تمده، إنما أنت عم تشبع حرف حتى يولد، هيك أصل الفكرة، ما هي قراءة إشباع الحركات. وحروف المد واللين هي حروف العلة الثلاثة، الألف والواو والياء، إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تجانسها، حروف المد يعني، فلو لم تجانسها فهي حروف علة ولين لا مد. فالألف دائما حرف مد ولين، يعني لما أقول حروف المد واللين يعني المد مع لين، مو المد واللين، يعني إنه يعني إن كل منها حرف مد ولين، كل حرف مد فهو حرف لين ولا ينعكس. يعني الظاهر يعني مثل اللي قلناها، فما يعمل مثلا، هذا أتى بحرف أشبع حركة حتى ولد حرفا ومد مدا يعني فاحشة. أما نفس المد إذا مد لو قال مثلا الله أكبر، هل يفسد هذا؟ بده مراجعة. مش إنه هذا الكلام ينطبق أصلاً على. هل هذا ينطبق إنه إذا أصل الكلام عن شو؟ الإشباع. الإشباع الثاني من حيث ظاهر العبارة مسكوت عنه. من حيث ظاهر العبارة، لكن تحتمل إنه إلا في حرف مد، هل هو يعني حرف مد نفسه مده أم لا؟ بده مراجعة. لا أنا شاكك فيه. إذا فحوش المد يعني نفس المد هو أساس حرف مد. أما إذا لم تغير الأنغام الكلمة عن وضعها ولم يحصل بها تطويل الحروف حتى لا يصير الحرف حرفين، بل مجرد تحسين أو بل مجرد تحسين الصوت وتزيين القراءة لا يضر بل يستحب في الصلاة وخارجها. النغم أن يحكي عن النغم، تحسين الصوت جميل مطلوب. ويفسدها زلة القارئ بزيادة كلمة تغير المعنى ولو كان في القرآن. أو نقص كلمة تغير المعنى، حذف كلمة، إن الذين كفروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يدخلون الجنة، ولا لا يدخلون، حذف كلمة لا. الكلام عن العمد أم عن الخطأ؟ عن الخطأ، عن جزلة. العمد يعني أشد، لكن هذا على قول. يعني لو واحد قرأ مثلا مثل حكاية لو غير يعني مكان أي مكان أو جملة مكان جملة، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب الجنة يصير هذا أصحاب النار بتصير. يعني واحد إذا شرد لحظة ممكن يسوى، أحيانا كل صلاة مثلا قاشع يشرد لحظة يسوى. سبحان الله. عند عارفين بيقولوا أنه لو أقبل الدهر ثم غفل لحظة لكان ما فاته أكثر مما أصله. شلون بتضبط؟ تضبط ما فاته، شو اللي فاته؟ هو حصل، لنفرض انه لحظاته مليون، لحظات عمره كله فرضنا قسمه إلى مليون قسم العمر، فهو 999 أقبل، والمليون هاي الوحدة أدبر أعرض. نعم، فكيف ما فاته أكثر مما حصله؟ لأنه فاته العلامة التامة اللي فاته المليون، واللي حصله فأنه اللي اختار اللي فاته أكثر. إيه لو كان حصل هذي كان حصل أكثر، ففاتته الرتبة العليا. ولا يقال يعني إنه إنه إنه على ظاهرها إنه ما فاته، أنا هيك أفهمها يعني. أو يكون لهم يعني معنى خاص، ربما في هذه اللحظة يفوته شيء تمام يكون أفضل مما حصله. يعني لو واحد قام ليالي العمر كلها وفاتته ليلة القدر يكون ما فاته أعظم مما حصله ربما، لكن أظن بالله عز وجل أنه من يقوم ليالي كلها ما يعني ما يحرمه من ليلة القدر. حرف اللين وليس العقل؟ لا، كل حرف مد فهو حرف مد ولين. يعني اللين هو يعني المد متضمن للين كفصال يعني. نعم، كونه من حروف اللين أعم من كونه من كونه يمد مد اللين. يعني لما أقول أنا مثلا نعم لإيلاف قريش إيلافهم وصلت، فهل الياء حرف لين؟ نعم حرف لين، ولكن لا تمد إلا يعني بمقدار الحرف الرخوي فقط. أحد الشيوخ الكبار المشهورين القراء مثلا الشيخ قيم عمل كتاب كان بالتجويد، كاتب أنه مد اللين في حال الوصل يمد حركتين. راجعته في قال لي هاي الرخاوة الحرف يعني استأخذت الحركتين. أنا في الحالة ما اقتنعت، سألت ابن الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله، قال لي لا هذا الكلام فيه ملاحظة مو صحيح. قال لي مو صحيح لكن بلطف يعني سبحان الله. المذكور هنا هو أحد قولين يعني في المذهب، قول هو الراجح، لكن هناك قول يعمل به ما في مشكلة، أنه إذا كان الذي أتى به هو في القرآن ذاك احترق ولو كان في القرآن. نعم، يعني فيها خلاف المثل، إنه لأدخل أهل الجنة عنا وأنا نرى الجنة، لكن هو أتى بعبارات موجودة بالقرآن، فهذا على قول لا يفسد. ففي يعني فيه يسر، هذا القول فيه يسر، خصوصا لما يكون صلاة جماعة. يعني صلاة الفجر أرى لهم طولوا نص ساعة بالصلاة، أرى لهم أربع خمس صفحات، وأخر كلمة قال لك أصحاب النار بدأ أصحاب الجنة، بقول له فسدت الصلاة يعني. هو ما تمر إيه إلا يعني على الراجح أو الذي رجحه هنا نقول له نعم فسدت، اللي بده الأحواط يعيد الصلاة. أما لو أخذنا بهذا القول ما في مشكلة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق سألته نفس السؤال، يعني واحد هيك قرأ سألته أم قال لي على قول لا تفسد، إن إذا كان هناك في القرآن مثله. أما لو جاءت كلمة ليست في القرآن تفسد، ومريم ابنة قحطان ذكرين مثالا، لو أنا مرت ابنة عمران أنا مريم ابنة قحطان تفسد، لأنه جاء شيء ليس من القرآن. سيب القراءة رجليها ما في ما مرة قرأت أنا متذكر هي قديمة كثير ربنا وضع فيهم رجلا منهم بدل رسولا منهم فسألت الشيخ محمد جمعة عنا استاذنا هي قال لي ما فيش إن شاء الله أحد قرأ قال عفريت من العفاريت أنا آتيك به هذا ما يقرأ من الجن قال عفريت من العفاريت على مثل إمام الشافعي خطأ في غير الفاتحة لا يضر أو نقص كلمة تغير المعنى أو نقص كلمة بزيادة أو نقص كلمة تغير المعنى أو نقص حرفا غير المعنى أو قدمه أو بدله بآخر وغير المعنى ولم يكن مثله في القرآن تمام هي مسألة المسألة الأولى زيادة كلمة تغير المعنى المسألة الثانية تبديل تمام عم يبدل حرف حرف يعني كلمة الظاهر إنه ولو جملة والله أعلم هذا هو القول يعني هذا الظاهر إنه هذا هو المعتمد يعني هو ما بيذكر خلافاتهم يعني يذكر ما اعتمده والده أو قدمه أو بدله بآخر وغير المعنى ولم يكن مثله في القرآن ولم يكن ألفاظ أما لو كان غير نعم إذا كان غير وكان ألفاظ فلا تفسد صلاته لكن في حق نفسه في حق غيره في مشكلة بالنسبة للمقتدين يعني. إلا ما يشق تمييزه لا يشق شو نقول النغمة يشق أحلى ولا يشق وما أريد أن أشق عليه فقط القرآن لما تجي الآية واحد يستاح يشيق إذا كان المقتدي يلصق بنفس الحرف يمشي الحال أما إذا كان المقتدي لا يلصق بنفس الحرف إنما حرف آخر هذا لا يصح أن يقتدي به صلي كل واحد لها على المعتمد طول وليس على قول الضعيف في قول ضعيف أنه يجوز كالضاء مع الضاد هذا لا يضر الظاهر الظاهر أنه هذا في يعني الضاء مع الضاد نعم يعني الصاد مع السين طاء مع التاء الأمر فيها يسير يعني حتى غير الألفاظ هذا يقع فيه كثيرا خصوصا الضاء كثير من البلاد يقرؤون بها ولا الضالين المعنى تغير المعنى ممكن يتغير وممكن يكون صار لكن عم بقول لك انه هون يشق تمييزه حتى على غير الالفاظ يعني هو في لفظ لكن خفيف لا لا هو ما في لفظ اهل البلد كله هلا في مناطق كامله بل يعني بلاد كامله يعني باثرها يتكلمون بها ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ما تطلع معه فالأتراك يعني عندهم الضاد الصحيحة هيك ولو والطاء ضاد وأضيعوا فلما أطيع الله ورسوله بيقولوا أضيعوا مشكلة والله يعني إمام توفية مشكلة. أما لو قال إهدنا الصراط هذا ما بيدخل باللسان أبدا لأنه قراءة متواترة الزراطة الطاء مع التاء صراط الصراطة مثلا أو الثاء مع السين أو الزاي المخض مكان الزال فإنه لا يفسد عند المتأخرين وعند المتقدمين يفسد يعني هذا الكلام في حق غير الألفاظ وهو الأحوط وتمامه في شرحي على نور الإيضاح المسمى بمعراج النجاح وفي رسالة التي شرعت فيها وسميتها إغاثة العاري لزلة القارئ يقول في التعليق أحسن ما لخص ما يأتي ملخص إن كان الخطأ في الإعراب ولم يتغير به المعنى ككسر قواما وكان بين ذلك قواما مثلا قال قوام مثلا خطأ إعرابي لو قال إن الله مثلا إن الله عليما حكيما مثلا قال وكان الله مثلا على كل شيء قدير مثلا وكان الله على ذلك قدير ولم يكن قديرا هذا خطأ إعرابي يعني عند جمهور العرب لازم يقول قديرا إلا لغة ربيعة بيقوله قدير وفتح باء نعبد لو قال نعبد أو نعبد الأكثر بيقولوا نعبد الشيخ علي الطنطاوي مع له نعبد له نعبد نعبد نعبد له قول نع له نع بيد له بيد له قول نعبد يرجع يقول نعبد له بد أول شيء قال بد لكن لما وصل له إياها شو قال نعبد يعني بيعاني الأستاذ مع الطلاب خلق السبعة راح الصين يعني يقرأ له وفي شيخ اسمه الشيخ سعيد علبي رحمه الله تعالى صار يعني هذا الاسم كان احد علماء من قبل يعني لعله يكون جده او شيء لكن هذا من تلاميذ سيدنا الشيخ عبد الرزاق كان ممن قرأ عليه القسم كان يصلي في مسجد القيمريه مشهور اسمه جامع الاطاف ما ادري اذا حدا بيعرف القيمريه كان امامه قرأت عليه شيئا يعني مده يسيره لكن كان يقرأ فأتذكر واحد صيني اللي خلق سبع سماوات اللي خلق السبع خلق سبع خلق السبع شيء يمكن 50 مرة ما أطلع معه الله يبقى شيخنا في عبد الرزاق كانوا أحيانا الشيخ بعد ما فعل بعض تلاميذه مثلا الشيخ عبد الهادي السوسي رحمه الله أو غيره أحيانا كنت أنا يعني في مدة إنه يعني الشيخ عم يسمع الشيخ نحن نصحح له مرة واحد مغربي عم يقرأ فصحح له واحد ما أذكر شيء عبد الهادي إلا غير رحمه الله فرجع أعلى مثل ما هي رجع صحح له مرتين ثلاثة على الشيخ قال له تركوا شلون جايبين إنه مغربي خلاص تركوا يعني هاي في لكنة معينة لما بيجوا يقرأوا مثلا ذكر انه كثير احيان واحد يقرأ بيقول له انت حلبي يبين من حلبي في له هيك يعني لهجة خاصة في القراءة يبين سبحان الله فاذا اتقن الجميع اتقان تام ما بيتميز هو لما يقرأ مثلا شيخ من مشايخ مثلا حلب قراء الأفاضل أو مثلا شيخ من قراء الشام أو المغرب أو مصر ما بتميزه لأنه كلها قراءة واحدة بالإتقان أما إذا كان نقف عن الإتقان كل واحد يبقى عنده لكنة بلده يعني سبحان الله. اللهم اجعلنا خيرا من علمنا. وإن غير كنصب همزة العلماء، لو قال جر أحسن، وضم هاء الجلالة من إنما يخشى الله الله من عباده العلماء، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. يمكن فيها قراءة شاذة من الله التي لا يقرأ بها بأولوه على يعني تأويل معنى يعني غير يعني يحمله على معنى يكون له وجه، لكن القراءة المتواترة هكذا إنما يخشى الله العلماء. أي واحد وقف عليها يوقف بالروم يمشي لها العلماء. فلو قال الجر أحسن من النصب، يعني لأنه النصب ما له وجه يعني من عباده، يعني بعيد وجه النصب. يعني على اللحن اللي بيذكروه لا تكون مجرورة هنا، لأنه شو عرابة على ما على ذلك اللحن، بناء على ذلك اللحن حتكون من عباده العلماء صفة أو بدل. في واحد كثير من العامة بيظن معناها إنما يخشى الله، يعني ما بيعرفوا إن ما بتفرق مع الضمة ولا كذا، ما حيفهم المعنى من خلال الإعراب، هو بيفهم شو هيك يعني بيصفن هيك صفنة بيطلع معه. قال له شو يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قال له يعني هذول العلماء الله بيعمل لهم حساب. جهل، هذا جهل. نعم هذا ماشي حتى الهندي الله يحفظه المسجد، واحد عم يقول له هيك مقبل على الله عز وجل جديد، الشيخ كان يقول له ما شاء الله فن فيه هذولك يتألف قلبه، الله عز وجل جعل منه خير كثير. واحد الشيخ عم يعلمه شوي صور، فقال له قال له شو حفظت جديد؟ قال له هاي سورة الله عم سورة الماعون رأيت الذي يكذب بالدين. قال له شو يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال له يعني قال له والله ما قال له معناها قال له يعني يا لطيف على اللي بيصلي بغيب بصلاته، يا لطيف صحيح المعنى، هذا المعنى صحيح، يا لطيف اللي بيصلي بغيب بصلاته. يعني له جزء من المعنى، هي طبعا عن صلاتهم وليس في صلاتهم، بس هو يفهم منا انه اللي الذي يغفل في الصلاة كثيرا، يعني بتنفذ على المعنى الاساسي. اما احيانا بيجوا معاني يعني غريبة وعجيبة يعني بالآيات. بالحمقى المغفلين كلمة نستعين قال هو شك فيه أنه ما عرف 90 ولا 70، بس قال عم يأخذ باحتياط بقول 90. قال ففي كلام المتقدمين أنها تفسد، وعند المتأخرين لا تفسد، وهذا أوسع، فإنهم لا يعتبرون الإعراب أصلا، لأنه الناس ما تعلم الإعراب، المتأخرين يندر. ويدخل في الإعراب تخفيف المشدد وعكسه، وفك المدغم وعكسه، ويدخل في إعراب هي مكرر العبارة، نحن نقرأ بالتعليق كلمة ويدخل في إعراب هي مكررين مرتين. ومحل الاختلاف في الخطأ والنسيان، وأما في العمد فتفسد مطلقا بالاتفاق، وإن كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغير المعنى، نحو أياب مكان أواب. وإن كان أي شرطية موصلي، يعني وإن كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغير المعنى، نحو أياب مكان أواب لا تفسد. وكثيرا ما يقع في قراءة بعض القرويين أحسن نسبة المفرد والأتراكي والسوداني وياك نعبده بواو مكان الهمزة والصراط الذين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين بزيادة ألف ولام وصرحوا في الصورتين بعدم الفساد وإن غير المعنى كما في الطحطاوي. هو المسألة اللي بتصير أكثر يعني كثيرا أنه يعني يغير المعنى بلفظ موجود في القرآن، وهذه نعم على يعني قول تفسد وعلى قول لا تفسد، مثل إنها أنا بدل ما أقول أولئك أصحاب الجنة ولا أصحاب النار أو العكس. ويفسدها رؤية متيمم ماء كافيا قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد. طبعا لو وجد ماء الأساس لما توضأ كان في عنده ماء لكن لا يقدر على استعماله ما في مشكلة، فهو وجد الماء وهو وهذا الماء كاف ويقدر على استعماله وليس محتاجا إليه يعني مستغرق الحاجة الأصلية، إذا كان محتاج إليه ولو لسقي دابته أو كلبه يعني لا يتيم لا يتوضأ باليتيمم. وتمام مدة ماسح الخف وهو بالصلاة تم في المدة يعني انقضت 24 ساعة إذا كان مقيما أو 72 ساعة إذا كان مسافر وهو في الصلاة، ونزعه بعمل يسير أو كثير. يعني لو كان خف واحد نزع أو انتزع لعمله أو بعمل غيره بعمل يسير أو كثير، إذا بعمل كثير هو العمل كثير يفسد الصلاة، لكن إذا كان بعمل يسير المشكلة وين؟ سريان حدث. وحفظ الأمي آية بلا صنع، إذا بصنع تكون فسدت بالصنع يعني جاب مصحف وفتحه وقلب صفحات وعمل هيك هو قبل ما يحفظ فسدت صلاته، لكن هو وجد آية هو أمي لا يقرأ شو أمي يعني لا يحفظ ما تصح به الصلاة من القرآن، فوجد آية على الجدار فقرأها وحفظها قال له لا ارتقيت من أمي إلى قارئ لذلك أعد الصلاة. أو تذكره يعني تذكر آية مثلا لا يحفظ غيرها وها يحفظ حافظ آية واحدة ونسيها قبل الصلاة مثلا فشرع في الصلاة ثم في الصلاة مثلا تذكرها. ووجدان العاري ساترا تجب الصلاة به لأن يكون طاهر الكل أو الأكثر يعني لأنه أو شو قالوا الربع يقوم مقام الكل، قال إذا كان ربعه طاهرا فلا يجوز أن يصلي عاريا. أما إذا كان أقل من الربع طاهر يعني طاهر أقل من ربعه أو نجس كله فهو مخير، لكن صلاته في ثوب النجس الكلي أفضل من صلاته عريانا، لكن ما دام الطاهر أقل من الربع لا يلزمه. ومملوكا له أو لغيره وأباحه له من هذا الثوب، يعني وجد ثوبا نعم لكن هذا الثوب نعم لغيره و لا يسمح له بأن يلبسه، هذا لا يفسد الصلاة. إذا كان له وجده واحد جلب له الثوب تبع جدالك صلى الله العافية والسلام إلى بالسجون أو بأحوال الفقر الشديد. وقدرة مؤمن على الركوع والسجود. وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب وفي الوقت سعة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة. يعني تذكر الفائتة بشكل لا يسقط الترتيب، أما إذا تذكرها على هيئة تسقط الترتيب لا تفسد الصلاة. وخروجه من المسجد بلا استخلاف، هاي يعني تفصيلات الترتيب مرت معنا بعض الترتيب ما نرجع نعيدها لأنه يعني مفرع كثير. ذكر مسقطات الترتيب، ذكر أربع مسقطات ما مرت معنا. آخر واحدة نعم ذكرها وكون الفوائت ستان ولو حكمة. نعم قال وخروجه من المسجد واستخلاف من لا يصلح إماما. الإمام حصل معه عذر سماوي فاستخلف، مو تذكر أنه مو متوضي، إذا ذكر أنه مو متوضي ولو بأخر ركعة ما بيستخلف، لأن الصلاة من الأصل ما انعقدت عند الأحناف. الشافعي ما بيستخلف ما تشفت صلاة، لكن إلا تفصيلات كمان تشوف واحد شو حكمان عند الشافعي، يعني إذا تذكر أنه متوضي يستخلف، لكن عند الحنفية لا يستخلف، لكن لو سبقه حدث سماوي يعني رعف مثلا كما قلنا فاستخلف من لا يصلح إماما مثل الأمي اللي ما بيحفظ ولا شيء من القرآن أو المعذور. شو المعذور؟ المعذور يعني إما في بالمرض يعني أو المعذور اللي بالنفق مثلا ألسغ. استخلف مثلا أميا للقارئين أو معذورا للأصحاء، هذا يفسد الصلاة. نعم صلاة من؟ صلاة مأمومين. وخروجه من المسجد بلا استخلاف، الإمام اللي سبق الحدث خرج من المسجد ولم يستخلف أحدا، ما دام في المسجد ممكن يستدرك، إذا خرج سقطت صلاتهم. وطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين، والطلوع والاستواء والغروب في القضاء، لأن أوقات الكراهة الثلاثة مو الخمسة الثلاثة لا يصح فيها القضاء أساسا، ما بصح، مو يكره، النوافل فيها مكروهة أما القضاء لا يصح. فإذا بدأ القضاء قبل هذه الأوقات الثلاثة اللي هي وقت الطلوع وقت الاستواء وقت الاصفرار، نعم والغروب، المراد بالغروب هو الاصفرار، لأن يعني الغروب هو لا يفسد، ولكن لن يصل إلى الغروب إلا بعد الاصفرار، لكن هو فسد صلاته قبل أن تغرب الشمس عند الاصفرار. كان يقضي شرع في القضاء قبل دخول هذه الأوقات، ثم دخل وقت الكراهة فسدت صلاة القضاء. النافلة لا تفسد الصلاة ولكنها تكره. ودخول وقت العصر في الجمعة، لأنه من شروط صحة صلاة الجمعة وقت الظهر، من شروط صحة صلاة العيدين الوقت المحدد لها بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة، مطلقة يعني كاملة، صلاة يعني مطلق ينصرف إلى الكامل، هي مو صلاة جنازة، صلاة مطلقة يعني صلاة حقيقية ركوع سجود. أما لو حاذته في صلاة الجنازة لا تفسد، مثل يعني العادات السيئة هلا بالتعازي نسوان الرجال مع بعض، التعازي أهل الدين اللي بيقروا فيها قرآن كل شيء، الجناح قاعدين نسوان على جناح إن شاء الله كله ومظلط عياذ بالله، يعني عادات سيئة. بده واحد يذكر يبرئ ذنبه أمام الله عز وجل من يعني بالتذكير في هذا، بعدش ما بدنا نقول عنه شديد وزمت، بده يذكر الإنسان بالحسنة طبعا ذكره، لأنه أعظم موقف مناسب للتذكير هو موقف الموت والتعزي بالميت. فلو أنه حاذته مثلا امرأة في صلاة الجنازة لا تفسد، لكن مو منيح أنه تحاذي يعني هذا خلاف الأصل، يعني عم نحكي أنه لو كانت زوجته أو كانت أمه إجت تصلي مثلا جنبه، يعني صلي واحد مثلا على أبيه فإجت أمه وقفة جنبه وإخواته، ممكن يصير هذا في صلوا في البيوت أحيانا، خصوصا للأوقات هي نسأل الله العافية قصص كورونا كذا ناس ما عم تصلي، الله يذكره بخير شيخ ياسر الطضماني قال لي ما يعني سبحان الله ما فوت شيء أبدا، قال لي ما غيرت شيء لا من عيادة المريض ولا من يروح المرضى، سبحان الله كورونا وكورونا، قال لي بيفوت لعنده وبيطيبه وبيحضر غسله، قال لي ما غيرت شيء أبدا وعلى ربي متوكل، يعني عنده توكل كامل ما شاء الله، يعني ما عم يلتفت للمبالغات اللي عم تصير. إذا واحد التوكل تبعه ضعيف يعني من أي واحد من أهل الأسباب ينتبه، بس يعني سبحان الله قالوا إنه بعد الموت قال ما بصير عدوى، خلينا نقول إنه بعد الموت ما بصير عدوى كثير، ما خلينا نقول وكثير معلومات اللي عم يحكوها ما بنعرف صحيحة مو صحيحة، بس عم أقول لك شلون الشيخ ياسر إنه عيادة المرضى ما ترك عيادة المرضى ولا ترك شهود الجنائز، سبحان الله. إذن محاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء، شلون مشتركة تحريمة وأداء؟ يعني إما هي اقتدت فيه أو هو إياها اقتدوا اقتديا بإمام واحد، أي ماذا؟ يعني بفصلوا فيها كثير تحريمة وأداء، هي خلاصة طبعا، إما هي اقتدت فيه أو اثنين اقتديا بإمام واحد في مكان متحد، هذا قيد أيضا، لو كان وحدة على السدة المرأة على السدة أو تحت الأبو والرجال فوق في مشكلة، ما في أي مشكلة، صار في كلام مدة يعني أتذكر أول ما جينا لطلب العلم صارت مسألة التداول إنه اللي يصلي على السدة نسوان يفسدوا صلاة اللي تحت أو اللي يصلي بالأبو لأنه في محاذاة، نعم يسموها إنه هي ظلة أو كذا بيسموها إنه متفقه، يعني كلا إذن الظاهر إنه اللي مذكورة بالفقه هي لما بتكون سدة يعني مرتفعة شيئا قليلا، مثل مثلا شلون بالجامع الأموي قدام المنبر تذكروا في يعني تحت القبة مرتفع عن بقية يعني المسجد ربما أقل من متر يعني نص متر أو أكثر، فواحد يعني يصلي فوق واحد تحت، فهذا لا يفسد المحاذاة يعني تفسد الصلاة لو حصلت المحاذاة فيه، أما أنه مثلا سدة مرتفعة مثلا مترين فهذا لا يفسد، لا في مشكلة، يعني بيكون مشكلات المصطلحات يعني الله أعلم يعني التسميات أو المسميات. إذا كان الحائل قالوا حائل بغلظ الإصبع، إذا كان حائل بغلظ الإصبع بيمشي الحائل، إذا كان بدون حائل بده يكون فرجة تسعه شخصا، ما في حائل هو نصلي هون هي. بالبيوت بتصير يعني مو بمساجد، احنا دائما بنصورها بمساجد، احيانا بيكون المكان ضيق ما في متسع ورا تصلي، فده تصلي جنبه الا بعد يعني اليمين خطوه خطوه ونص، يعني تترك فرجه تسع ورا دولان يمشي الحال. اما اذا كان نحط حائل بغلظ الاصبع يعني لوح شو بسموه هذا الخشب البلاتي او شو اسمه جيب سنبرج، وإذا ما أقدر أسميه يعني شو ما مو شرط المادة ولا حديد ولا خشب، بغلظ الإصبع يكفي يعني زي سنتي واحد سنتي تقريبا الإصبع قديش يعني بغلظ الإصبع من حيث الطول ولا لا سماكتها سماكتها في مكان متحد بلا حائل قدر أداء الركن. الحائل كما قلنا إذا كان حائل بغلظ إصبع، وإذا كان ما في غلظ إصبع بيكون فرجة تسعة شخصا قدر أداء ركن، ما لو حازته لحظة ثم رجع قدر أداء ركن للتسبيحات ولم يشر إليها لتتأثر عنه، أما لو أشار إليها فلم تفعل فسدت صلاتها فقط لا صلاتها. ونوى إمامتها إذا كان هو الإمام يعني، وإذا كان يعني هما مقتديان بيكون الإمام نفسه نوى الإمامة إمامة النساء. واتحدت الجهة يقول المحاذاة تعتبر بالقدم، بحيث لو صلت المرأة مع زوجها في البيت وكان قدماها خلف قدم زوجها إلا أنها طويلة يقع رأسها في حالة السجود قبل رأس زوجها جازت الصلاة. هو حافظ هذا التعليق عليها ما بعرف أنا والله ما بعرف غيره يعني ما بعرف شو مقصود فيها. أكيد عشان سيدنا الله يجزيه خير. بيان حكم الحدث السماوي ويفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث ككشف المرأة ذراعها الوضوء، أن الذراع عورة في حق، وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء ولو كان قرآن يعني، ومكثه قدر أداء ركن. أي قدر ثلاث تسبيحات، ومكثه قدر أداء ركن من غير ضرورة كرعاف بعد سبق الحدث مستيقظا. لو مكث لينقطع الرعاف ما في مشكلة. يعني معنى ذلك أنه الرعاف رعاف من غير، هذا مثال على ما كان في الضرورة، يعني من غير ضرورة كرعاف، مثال على ما اضطر إليه، يعني الذي لا يفسد. يعني فلو مكث لزحام أو لينقطع رعافه أو نوم رعف فيه متمكنا فإنه يبني. إن طال المكث وهو نائم، نعم، فالنوم عذرا فيبني. ومجاوزته ماء قريبا لغيره إلا قدر صفين أو لنسيان، يعني إذا نسي الماء القريب ماشي الحال، يعني إلا قدر صفين أو إلا لنسيان، يعني مستثنيات، أو لزحمة. أو لكونه بئرا، لأن الاستقاء يمنع البناء. نعم، يعني إذا وجد سواه، أما لو لم يجد سوى البئر فله الاستقاء، كما له، يقول كما له فرز دلو وفتح باب وتكرار وغسل وسنن وطهارة. وخروج تتمة مصليات الصلاة، وخروج من المسجد يظن الحدث، وبظن الحدث يظن أنه قد رعى فخرج، وإذا نعم تبين أنه ما في حدث فسد. ومجاوزة الصفوف في غيره، يعني يقوم مقام الخروج من المسجد مجاوزة الصفوف في غير المسجد. يعني غير المسجد واحد مثلا في الصحراء بيطلع من الصحراء، يعني مراد مجاوز، يعني الحد مجاوز الصفوف بظنه، يعني بظن الحدث. وانصرافه من الصلاة ظانا أنه غير متوضئ، أو أن مدة مسحه قد انقضت، أو أن عليه فائتة، يعني وهو ذو ترتيب، أو نجاسة مانعة، فإنها تفسد في هذه الصور الأربع وإن لم يخرج من المسجد. وإتمام المقتدي المسبوق بالحدث، المسبوق بالحدث يعني الذي سبقه الحدث، هذا المراد. وإتمام المقتدي المسبوق، يعني مسبوق بالصلاة، نعم. وإتمام المقتدي المسبوق بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء، إذا كان الإمام لا يزال في الصلاة، أما إن لم يكن الإمام في الصلاة فمخير، لأنه هذا في الحقيقة ما اسمه مسبوق، هذا شو اسمه لاحق، لكن كلمة مسبوق بالحدث يعني الذي سبقه الحدث. بكم من صلاة؟ بكمل بقية الصلاة بدون قراءة. ثم قال مكروهات الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.